بدي اطلب منكم هيك طلعوا لي بهالسما, بس تكون الشمس طالعه في نجوم بتبين, حدا شايف شي نجمه بالسما؟ اننا نعيد ونكرر والى كل من كان ينتصر سقوطنا ابشركم انني كالشمس كلما سطعت انطفأت نجومكم, وإلى الذين ينتظرون سقوطي فأنا وقوفي أطول من أعماركم, وبحسب المقولة الشهيرة كن قائدا فالتاريخ لا يذكر الجنود. يلا اسمع WSM Best of the Best. خسرت الفرصة الأخيرة, رخصت حالك كتير وخسرت الفرصة الأخيرة, ولكن احنا بألف خير WSM Best of the Best. شهدني انا الاصلي وابقى الاصلي والدنيا تعرفني. 2 3 4 WSM Best of the Best. I don't know. SM Best of the Best.